صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاستصحاب لو قلنا بجريانه عند تعذر الجزء فهو يجري سواء كان مدرك الجزء المتعذر دليل خاص أو كان المدرك قاعدة اشتغال، لأن مدرك ثبوت الجزء مثل الطمأنينة مثل السجدة مثل القيام، مرة المدرك لثبوته رواية خاصة، تأتي رواية تقول القيام معتبر في الصلاة جزء منها، ومرة المدرك قاعدة الاشتغال. يعني شنو قاعدة الاشتغال؟ يعني بأن نشك احنا أن أجزاء الصلاة تسعى لحياة الطمأنينة أو القيام غير معتبر، وعشرة طمأنينة معتبرة جزء. هذا يسموه دوران الأمر بين الأقل والأكثر، مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية. عند الشك في الجزئية أو الشرطية شنو الحكم؟ اشتغال والحكم البراءة. ما بارك الله فيك، قدمت عدم التفصيل. الشيخ الأنصاري كان من القائلين بالبراءة. إيش لو قلنا بالاشتغال راح يصير مدرك وجوب الطمأنينة؟ ماذا لو سئلنا عنه ما هو المدرك؟ هو قاعدة الاشتغال، اليقين يسرع الفراغ اليقين. بعض الأشخاص العلماء أراد أن يقول هذه الطمأنينة إذا تعذرت علينا بأن أصاب الإنسان والعياذ بالله ارتعاش ما يمكنه الطمأنينة، فهل يجري استصحاب وجوب بقية الأجزاء، بقية الأجزاء تصير واجبة ولا؟ هذا البعض أراد أن يقول إذا مدرك الطمأنينة صار رواية خاصة هناك احتمال وجوب الباقي واحتمال عدم الوجوب، أما إذا كان المدرك لوجوب الطمأنينة هو قاعدة الاشتغال لا رواية خاصة فحتما وبلا إشكال الباقي واجب، بقية الأجزاء واجب. ليش؟ يقول لأننا أثبتنا وجوب الطمأنينة قبل التعذر. قبل التعذر بمن أثبتناها؟ قاعدة الاشتغال اليقين. لو تعذر بالطمأنينة وجوب الباقي أيضا يمكن إثباته بنفس قاعدة الاشتغال اليقين. فالخلاصة هذا القائل يقول، أكرر من الأول، يقول بأنه إذا كان المدرك لاعتبار الطمأنينة قبل تعذرها إن كان مدركها قاعدة الاشتغال اليقيني فنفس هذه قاعدة الاشتغال يمكن تطبيقها بعد تعذر الطمأنينة لإثبات وجوب بقية الأجزاء. فنقول بقية الأجزاء واجبة لقاعدة الاشتغال اليقين يسد الفراغ اليقين. فإذا إذا أردنا أن نتأمل ونشكك في وجوب الباقي متى هناك متى يصح أن نتأمل ونشكك؟ إذا كان مدرك وجوب الطمأنينة رواية خاصة، أما إذا كان المدرك قاعدة الاشتغال اليقين يسد الفراغ اليقيني لا وجه للتأمل. هكذا قال البعض. الشيخ رضوان الله عليه في مقام التعليق ماذا يقول؟ يقول يرد أولا: نحن قد ذكرنا سابقا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر أن الطمأنينة إذا أردنا أن نثبت وجوبها، بما نثبت وجوبها قبل التعذر؟ بما نثبت وجوبها الآن؟ مثلا احنا قاعدين نشك الطمأنينة واجبة وما واجبة، كيف نثبت وجوبها؟ بما قدم عندنا بعضهم حاول أن يتمسك بما بالاستصحاب بأي بيان، قالوا قبل ما نصلي ذمتنا مشغولة بالصلاة، فإذا صلينا بلا طمأنينة نشك هل زال الاشتغال أم لم يزل، فنستصحب بقاء الاشتغال. بعضهم هات لا تمثل الشيخ اشرتهم هناك إذا تتذكرون، قال لهم أولا لأن الاستصحاب لا مجال له أبدا، لأنه لا يوجد عندنا شك في الاشتغال حتى نستصحب الاشتغال، ليش ما عندنا شك؟ يقول لأنه قبل الإتيان بالصلاة العقل ماذا كان يقول؟ يجب الإتيان بمجموع الأجزاء بما فيها الطمأنينة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هكذا كان يقول العقل. بعدما صلينا من دون طمأنينة بعد العقل يحكم بهذا الحكم، يقول ذنتك مشتغلة حتما وحتما لأنك لم تأتي بالطمأنينة، فإذا العقل يحكم مئة بالمئة بالإشغال إذن شك ما عندنا في بقاء الإشغال حتى نستصحب. قال هناك أشكل الشيخ هكذا، بعدين الشيخ مش أشكل، قال هذا مضافة إلى أنه هذا استصحاب الإشغال أصل مضبط، لأن لازم بقاء الإشتغال أنه إذن الطمأنينة ماذا؟ جزء. فالشيخ رضوان الله عليه نفذ ضمن الإشكالين الذي ذكرهم سابقا يأتوا يسجلهم في هذا اليوم، فيقول لهذا القائل الذي قال إذا كان مدرك الطمأنينة هو قاعدة الاشتغال ثم تعذرت الطمأنينة، القائل الزام بلا إشكال يجري الاستصحاب استصحاب وجوب الباقي. الشيخ يجاوبه يقول له استصحاب ما يجري، ليش؟ لأجل أنه العقل الذي كان يحكم أولا هو يحكم الآن، الذي كان يحكم أولا بوجوب الصلاة مع الطمأنينة الآن يحكم بوجوب الصلاة من دون طمأنينة، يعني يحكم بوجوب الباطل، شك ما موجود. وثانيا هذا أصل مثبت، يعني استصحاب بقاء الاشتغال لازمه وجوب الباطل. على أي حال يا إخوان، هذا كله عم ذكرته وكررته ماذا في هذا اليوم؟ المطلب الجديد الذي أيد أقوله اليوم هذا الشيء، أنه لو قلنا بجريان استصحاب الاشتغال، لو قلنا على أنه استصحاب الاشتغال في تلك المسألة، يعني ياها تلك المسألة، يعني إذا الإنسان يتمكن من الطمأنينة ما متعذر عليه لكن نشك أن الطمأنينة واجبة أم لا. كيف نثبت وجوبها؟ قلنا الصحابة الشغال نقول قبل أن نصلي ذمتنا مشغولة، إذا صلينا بلا طمأنينة أيضا ذمتنا مشغولة، هذا نسميه استصحاب الاشتغال. هذا استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي من القسم الأول أو الثاني أو الثالث بنظركم الشريف، هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم فنذكر استخدم سين القسم الأول والثاني والثالث، إذا كلهم نذكرهم يفوت الوقت علينا. هذا من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني. الذي الثاني كان من مثاله كنا نمثل دائما، قلت هذا المثال تخلوه البق والفيل، فرد الطويل والقصير، هنا كذلك. لأن الوجوب وجوب الصلاة إذا متعلق بالعشرة فالآن باقي وزائل، إذا صليت بلا طمأنينة فهو باقي جسمه، إذا بالتسعة فهو مرتفع ماذا؟ جزمان. فهذا استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المردد بين الفرد القصير والطويل وبين الفرد الطويل، بين الباقي جزمان بين المرتفع جزمان. هذا وين استصحاب الاشتغال في تلك المسألة؟ تلك المسألة عن شنو؟ إذا شكينا في وجوب الطمأنينة لكن من دون تعذر، شكينا بين الأقل والأكثر. أما الاستصحاب في موردنا من يا قبيل، في موردنا يعني شنو في موردنا؟ يعني إذا إنسان أصابه الارتعاش نستجير بالله، فلم يتمكن من الطمأنينة، وشك في وجوب الباقي، طمأنينة فقط وجوبها 100%، 100% فقط وجوبها، ارتعاش أخي صار لكن الباقي واجب يولى، نستصحب بقاء وجوب الباقي. هذا استصحاب وجوب الباقي من قبيل استصحاب ماذا؟ كل من ينقسم، هذا من قبيل كل من القسم الثالث، الثالث استصحاب الكل من القسم الثالث. خل أذكره، وهو أن يحدث الكل في ظن فرد ثم يرتفع ذلك الفرد قطعا، ثم احتمل حدوث فرد جديد مقارن لارتفاع الأول الذي كنا نمثله. إذا تذكرون زيد كان يريد أن يذهب إلى الحمام الفجر، وكان يعلم بأنه قد دخل الحمام شخص صديقه، ويعلم ذلك الصديق، خرج من الحمام جزما لأنه لا يبقى إلا 5 دقائق، لكن كان يحتمل أنه دخل شخص آخر اسمه عمرو، فإذا دخل عمرو إذن الإنسان بعد باقي، إذا لم يدخل إذن إنسان مباقي، إذا إنسان مباقي أنا لا أدخل الحمام لأني أخاف من الدخول في الحمام نصف الليل. هذا نسميه استصحاب الكل من القسم الثاني. هنا موردنا من هذا القبيل، يعني استصحاب وجوب الباقي من هذا القبيل. ليش؟ لأن وجوب الباقي سابقا كان واجب الوجوب الغيري وقد زال حتما، والآن أحتمل ثبت له وجوب نفسي. الوجوب الذي معلوم سابقا كان في ظن الغير وقد زال، والذي مشكوك لاحقا هو النفسي. أصحاب الكل من القسم الثالث يصير، وأصحاب الكل من القسم الثالث قلنا يجري وما يجري، قلنا لا يجري إلا إذا العرف حد المتيقن مع المشكوك شيء واحد كذا، مثلنا بالسواد الشديد والخفيف تذكروني ولا على أي حال. استشعر شو حشيت انا هواية يا اخي، ما ادري قد حشيت ربع ساعة اكثر اقل، لكن خلاصة المطلب اللي بيانت شنو حتى يلا خلنا نستلم شنو حشي صار هواية ما انتبت نشلون. الخلاصة اللي بيانت هذا يا اخي، الشيخ رحمة الله عليه يقول بعضهم فصل بين اذا مدرك الطمأنينة المتعذرة رواية الاستصحاب اكو مجال استصحاب وجوب الباقي اكو مجال، استصحاب وجوب الباقي اكو مجال لعدم الضرر قد يقال. اما اذا مدرك وجوب الطمأنينة قاعدة اشتغال يقين يسعي الضرر، كلا حتما يجب استصحاب وجوب الباقي. ليش؟ لاجل انه قاعدة الاشتغال كما كانت تحكم بوجوب الطمأنينة قبل تعذرها تحكم الان بوجوب الباقي بعد تعذر الطمأنينة. يردهم يقول اولا يرد انه اذا كان المدر قاعدة الاشتغال استصحاب ما يجري، لان هي قاعدة الاشتغال تأتي من دون حاجة لاستصحاب، وشك ما يصير حتى استصحاب نحتاج. وثانيا مثبت. ثم الشيخ بين فرد شيء جديد وهو ماذا؟ ان استصحاب بقاء الاشتغال الذي كنا نجري متى في ذلك المقام في صورة التمكن من الطمأنينة، اذا صلينا بلا طمأنينة مع التمكن من الطمأنينة لا ثمن قليل استصحاب الكلي من القسم الثاني. واما استصحاب بقاء وجوب الباقي فهو من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. هالمقدار بينته اطلت، لكن كيف ما كان هالمقدار الذي بينته هو شوي دقيق واخراجه من العبارة بديل. لذلك يقول قدس سره وربما يتخيل انه لا اشكال في الاستصحاب، يعني استصحاب وجوب الباقي، وكذا لا فرق بناء على عدم الجريان بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل الاجتهادي. جزئية المفقود، المفقود من هو؟ شنو هو؟ طمأنينة. يثبت جزئية بالدليل الاجتهادي يعني برواية وبين ثبوت قاعدة الاشتغال يقيني. قاعدة الاشتغال يقيني بأن نشوف أجزاء الصلاة 9 من دون طمأنينة أو 10 يعني مع الطمأنينة. فإذا قلنا العقل يحكم بقاعدة الاشتغال يقيني مع الفراغ اليقيني، هنا الطمأنينة راح تثبت جزئية بقاعدة الاشتغال. يقول على كلا التقديرين ماكو فرق، لكن ربما يتخيل أنه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني. القسم الثاني يعني شنو؟ يعني إذا مدرك هذا الطمأنينة المعتبرة مدرك جزئية قاعدة الاشتغال يجب الاستصحاب. ليش؟ لأن وجوب الإتيان بذلك الجزء قبل ما يتعذر، قبل ما يتعذر الطمأنينة مدرك وجوب إتيانها شنو كان؟ الاشتغال اليقيني غير هذا ولا؟ فهذا الاشتغال اليقيني موجود بعد ما تعذر الطمأنينة، لكن انطبق علينا الباقي، الباقي انطبق لأن وجوب الإتيان بذلك الجزء لم يكن يعني قبل تعذره بالطمأنينة، قبل تعذره لم يكن إلا لوجوب الخروج عن عهده بالتكليف، وهذا المدرك بعينه مقتضي للوجوب. لكن الوجوب الباقي مو وجوب الطمأنينة، الطمأنينة فقط وجوبه يتعذر 100%. هذا ليس الاشتباهات ترى إثنان، التبك يا أخي، إذا المطلب ما تجلسيا إنسان يصير عدة ترى خلط واشتباه، وهذا بعينه مقتضي لوجوب الإتيان بالباقي بعد تعذر الجزئي. أنا أقول بعد تعذر الجزء قاعدة الاشتغال اليقيني ما يمكن تطبيقها، هذا اشتباه. هذا صاحبنا هكذا قال، هذا القائل قال قاعدة الاشتغال تطبق على الباقي بعد تعذر الجزء. ليش؟ لأن بعدما تعذر الجزء تقدر تقول هناك 100% والله هناك وجوب للباقي، للباقي وانت تقول الاشتغال اليقيني. لا، وانا ما اقدر اقول والله، انا ما اقدر اقول، احتمل فقط وجوب الباقي. شلون اقول الاشتغال اليقيني؟ بل قبل تعذر الطمأنينة اشتغال يقيني اقول. ليش؟ نعم، قبل تعذر الطمأنينة اقدر اقول والله حينما اذن المؤذن وقال الله أكبر أتيقن وأحلف بأن الصلاة وجبت علي، لكن ما أدري الصلاة فقط وجوبها من دون طمأنينة يا ولا. أما إذا الطمأنينة تعذرت الباقي أقدر أحلف على وجوبه حتى أقدر أطبق قاعدة الاشتغال اليقيني؟ كلا بعد، لا ما فشلون تطبق بعد التعذر قاعدة الاشتغال؟ هذا لا وجه له على أي حال. الشيخ الأنصاري يرد ردين، الرد الأول يقول وفيه ما تقدم من أنه استصحاب بعد نحتاج إلى شيء استصحاب يجري. هي إذا قاعدة الاشتغال يقينية تأتي بعد يصير يقين باشتغال الذمة بلا حاجة إلى استصحاب. صحيح يصير فرع الشك، هنا شك ما موجود. وفيما تقدم من أن وجوب الفرض عن عهدة التكليف بالمجمل، تكليف بالمجمل عن شنو؟ بعض الصلاة اللي مجملة أجزاءها أنها 9 أو 10. وجوب الخروج عن عهد التكليف بالمجمل انما هو بحكم العقلي لا بسبب الاستصحابي. هو العقل كان يحكم به وجوب الخروج عن العهد، بعد الاستصحاب ما نحتاجه، الاستصحاب فرع الشك بعد النماذج. هاي اول. وش قلنا هم هناك اذا تتذكرون قلنا ولو جرى الاستصحاب، والاستصحاب مثبت ايضا استصحاب الاشتغال بالملاحظة يثبت لنا وجوب الجزء المشكوك وجوب الطمأنينة، فالأصل المثبت ليس حجة، لذلك يقول والاستصحاب لا ينفع إلا بناء عن الأصل المثبت. ولو قلنا به، لو قلنا بالاستصحاب المثبت أنه يجري ويثبت وجوب الكذا الباقي أو يثبت وجوب الباقي، إذا قلنا بالأصل المثبت وأن الاستصحاب يثبت وجوب الباقي في موردنا، يثبت بعد ما كفر جزئية ذاك تبكث بال دليل اجتهادي او تبتت فيما بقعة على كل تقدير يجري الاستصحاب. ولو قلنا به عن الاصل المثبت لم يفرق بين ثبوت الجزء هذا الذي تعذر بالدليل الاجتهادي يعني او بالاصل، لما عرفت من جريان الاستصحاب بقاء اصل التثبيت، استصحاب اصل التثبيت يجري لا بأس به. وان كان بري فرق اكو بين الاستصحاب في الاستصحاب، استصحاب الاشتغال قبل التعذر قبل ما يتعذر الطمأنينة، اذا اريد استصحب بقاء اشتغال الذمة لو صليت بلا طمأنينة ذاك من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني. اما في موردنا بعد التعذر اذا استصحب وجوب الباقي على قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، وان كان بينهما فرق يعني بين استصحاب بقاء وجوب الباقي في بقاء وجوب الباقي في موردنا وبين استصحاب الاشتغال قبل التعذر الطمأنينة، من حيث ان استصحاب التكليف في موردنا في مقامنا استصحاب التكليف يا تثبت عن قلده وجوب الباقي من قبيل ان استصحاب الكلي قسم الثالث. ليش؟ لان الوجوب سابقا للباقي كان في ظن الغير وقد ارتفع جزما، والان نشك في حدوث النفسي له وجوب النفسي له من قبيل استصحاب الكل المتحقق سابقا في ظن فرد معين بعد العلم بارتفاع فرد معين يا فرد معين غيري بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين، واحتمال يعني انا اقول حدوث فرد اخر وهو النفس. لكن وفي استصحاب الاشتغال، هاي وفي استصحاب الاشتغال عطف عليهم على في المقام، يعني من حيث ان اصحاب التكليف في المقام من اصحاب الكلي من القسم الثالث، ومن حيث ان اصحاب التكليف فيما اصحاب الاشتغال الذي كان يجرى قبل تعذر الطمانينه، حينما نشك في جزئيه الطمانينه قبل ما تتعذر كنا نجرى اصحاب الاشتغال، اصحاب الاشتغال بالصلاه من قبيل قلنا القسم الثاني. ليش؟ لانه ان كان الواجب 10 أجزاء فحتما الان الوجوب باقي، ان كان 9 الان حتما ارتفع مردد بين الفرد القصير والطويل. وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المتحقق في ظن المردد بين المرتفع والباقي. مولانا بلي قلنا الاستصحاب في موردنا في مقامنا استصحاب وجوب الباقي من قبيل شنو؟ لا انسب الله، من قبيل شنو؟ استصحاب الكل من القسم الثالث. يجري وما يجري؟ ما يجري بعض الا في بعض الصور، اذا كان العرف يعد الباقي عين المجموع من قبيل السواد، اذا عده شلون صار خفيف وشديد. اذا يقول وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى، الصورة الاولى عنيان يعني في مقامنا لأنهم من قبيل أصحاب الكل من القسم الثالث، إلا في بعض مواردها، إلا في بعض موارد الصورة الأولى وإلا بعض الموارد، إذا كان العرف يعد هذا الفرد الذي ارتفع يقينا مع الفرد الذي مسكوك يعده واحد ذاك السواد الشديد والخفيف. الا في بعض ما رسول الاولى بواسطة مساعدة العف يكون العف سماحة العف يساعد لا ساعد فيجل وإلا فلا. ثم اعلم انه نصب الى الفاضلين مطلب جديد. يقول نصب الى العلامة والمحقق كلام. من الكلام الذي نصب اليهم؟ ان الاقطع يجري في حقه الاستصحاب. اقطع اقطع يعني شنو؟ من قطعت مثلا يده قسم من ايده يجري الاستصحاب. استصحاب وجوب الغسل بالنسبه للباقي. بان نقول هذا البعض الباقي سابقا كان يجب غسله، الان لما انقطع قسم من اليد نشك في بقاء وجوب غسله، نستصحب بقاء وجوب غسله. فنسب الى الفاضلين انهما تمسكا بالاستصحاب لاثبات وجوب غسل المقدار المتبقى من اليد المقطوعه. بس الشيخ الانصاري يقول لما نراجع المعتبر الكتاب المعتبر الذي هو علما للمحقق الحلي وكتاب المنتهى الذي هو علما للعلامة لا نجد أنهما صرحا بالاستصحاب، بل هيك يقولون الاستصحاب ما قالوا. كيف تنسب لهما الاستصحاب يا مولانا؟ وش قالوا؟ وش قالوا؟ فنشوف. قالوا من قطع يده من تحت المرفق وبقي قسم من اليد يجب غسل الباقي. لماذا؟ ما قالوا للاستصحاب، هذا هكذا قالوا. قالوا لأنه على تقدير عدم القطع كان يجب غسل هذا المقدار، الآن على تقدير القطع نشك أيضا يجب. هكذا قالوا، ما صرحوا بالاستصحاب. هذا التعبير الذي قالوا لعل المقصود منه قاعدة الميسور، يعني يريدون يطبقون قاعدة الميسور لا يسقط بالمحسور. يعني كانوا يقولون أول كان يجب غسل المجموع، الآن يجب غسل متبقى لأن الميسور لا يسقط بالمحسور. لعل المقصود الاستصحاب كما أنت صاحبنا افتهمت، ولعل المقصود شيء ثاني. وهو ماذا الشيء الثالث المقصود؟ أن يقال بأنه كل جزء من الأجزاء ثبت وجوب غسله. الدليل دل بعمومه أنه يجب غسل كل جزء جزء جزء جزء جزء. فإذا تعذر غسل البعض نتمسك بالعموم بالنسبة لنا للباقي. تمسك بالعموم من قبيل إذا قال أكرم العلماء عددهم ايش قد كان؟ 100. تعذر اكرام 20، هل يجب اكرام 80؟ نعم، تبسكا بعموم العام. هنا كذلك لعل هذا المقصود، وان كان هذا الاحتمال في نفسه ضعيف. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول ما صرحوا بالاستصحاب، عبروا بتعبير يلتئم مع ثلاثه احتمالات، واحد منها هو استصحاب. نطبق العبارة. يقول ثم أعلم أنه نسب إلى الفاضلين قدس سرهما التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة. يا مسألة تعذر بعض الأجزاء مثل الأقطع، تعذر بعض أجزاء الغسل، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة في مسألة الأقطع أو تمسك بالاستصحاب في مسألة الأقطع، ففي هذه المسألة في مسألة الأقطع شنو هذا الحجم؟ شو واحد من عدن يكون زائد، هذه المسألة زائدة، التمسك بالاستصحاب في مسألة الأقطع على أي حال. لكن يقول إذا راجعنا المعتبر والمنتهى نجد أنهم استدلوا على غسل، على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة التي قطعت من ما دون المرفق. بمن استدلوا؟ هكذا استدلوا. إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ قالوا بأن هكذا إن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، بتقدير وجود ذلك البعض المنقول كان يجب غسل الجميع، فإذا زال ذات البعض لم يسقط الآخر، فما صرحوا بالاستصحاب. هذا تعبيرهم، بل هذا تعبيرهم في احتمالات ثلاثة، واحد من الاستصحاب. لذلك يقول الشيخ ويحتمل في هذا الاستدلال ويحتمل أن يكون إشارة إلى قاعدة المنسوب أو المحصور، ولذا عبدله في الذكرى بنفس قاعدة المنسوب. هو الذكرى في كتاب الذكرى للشهيد الأول بدل هذا التعبير بتعبير المنسوب قاعدة المنسوب، ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب، بل يحتمل أن مقصود من الاستصحاب بأن يراد من هذا الكلام هكذا يقال إن هذا الموجود، هذا الموجود يعني القسم الباقي من اليد، على تقدير وجود المفقود، هذا الموجود في زمان سواد الثاني يجب غسله واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل أصل يعني الاستصحاب عدمه عدم السقوط، والأصل عدمه أو لم يسقط بحكم الاستصحاب بسبب الاستصحاب، الأصل على أنه لم يسقط أو عدم السقوط. أكو فرق بين عدمه وتعبير لم يسقط، أكو فرق ولا؟ بعضهم حاول أن يفرق، قال الأول إشارة إلى الاستصحاب الوجود، الثاني إشارة إلى استصحاب عدم، كيف نزل الاستصحاب مرة يتجه الوجود مرة يتجه العدم، لكن الظاهر ماكو فرق. كان المناسب يقول بدل أول على أي حال، ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم، يحتمل أن مقصوده أن يتمسك بالعموم، يعني بأن نقول الدليل العام دل على أن كل جزء جزء جزء جزء جزء واجب، مثل أكرم هذا العالم هذا العالم هذا العالم، أكرم العلماء معنى هذا العالم هذا، إذا تعذر قيام البعض نتمسك بإزادة الباقي بالعموم. نعم كذلك، ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجود كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من جميع الأجزاء، لكن الدليل العام ما دل على أن كل جزء جزء يجب غسله بشرط التمكن من الجميع، فنتمسك بالعموم. لكن هذا الاحتمال الأخير ضعيف احتمالا ومحتملا، احتمالا يعني شو يعني في نفسه هو احتمال ضعيف، ليش؟ ليش هذا في نفسه احتمال ماذا ضعيف؟ لأن لا ينطبق علينا على كلام ماذا؟ المنتهى والكذا، وأصلا لا يوجد عندنا عموم، أصلا لا يوجد عندنا عموم يقول هذه اليد كل جزء جزء جزء ما واقع نهائي جدنا هالشيء. والآية القرآنية تقول اغسلوا أيديكم إلى المرأة، بعد ما قالت هذا الجزء من اليد غسله واجب، ذاك الجزء من اليد غسله واجب، ذاك الجزء من اليد غسله واجب، ما عندنا عموم حتى نتمسك دائما بالعموم. ولو كان عموم أيضا لا يمكن التمسك بالأمر، ليش؟ لأن هذه الأجزاء أجزاء ماذا؟ وجوبها وجوب هذه الأجزاء وجوب ليس مستقل حتى نتمسك بالأمر بعد تعذر القسم، كما في أكرم العلماء، أكرم العلماء إكرام كل عالم مستقل وجوب عن إكرام آخر، فإذا تعذر إكرام بعض يبقى الوجوب الباقي بالنسبة للباقي، اما وجوب غسل كل جزء جزء هو وجوب ماذا؟ ترابطي، ليس وجوب مستقل، فاذا لم يمكن غسل البعض غسل الباقي شيء ساقط وجوب بمقتضى ترابط، مقتضى ترابط بين الوجوبات لازم ان يسقط وجوب الباقي، لذلك قال قدس سره. لكن هذا الاحتمال الاخير ضعيف احتمال عن في نفسه هو لا يحتمل احتمال ضعيف، ليش؟ عندنا لم يوجد عندنا هكذا عموم يدل على وجود كل جزء جزء جزء وجود غسله، وضعيف محتملا يعني ماذا؟ هو هذا انه لو تم هذا الاحتمال موجود هو ضعيف من ناحية نفسه، هذا الاحتمال من حيث لما هو محتمل ماذا ضعيف من ناحية على ان وجود هذه الاجزاء ماذا ترابطية كما بينا وليس استقلالي حتى يصح التمسك بالعموم. التنبيه الثاني عشر وهو الأخير، نقول أنه استصحاب متى يجري؟ عند الشك، لكن ما المقصود من الشك؟ هل المقصود صورة تساوي الاحتمالين بحيث على انه اذا لم يكن هناك تساوي احتمالين كالاستصحاب احتمالين يا احتمالين يعني البقاء وعدم البقاء فالاستصحاب لا يجري هكذا، او انه المقصود من الشك ما يعم الظن؟ فمثلا سابقا صلاة الجمعة كانت واجبة، ففي هذا الزمان شلون واجبة ولا مرة؟ نحتمل وجوبها بقدر 50% وعدم وجوبها بقدر 50، هذا نسمي تساوي احتمالين. ومرة نظن ببقاء الوجوب، ومرة نظن بعدم بقاء الوجوب. الشقوق ايش قد؟ ثلاثة. اما اذا ظنينا ببقاء الوجوب، الاستصحاب يجري وما يجري؟ ظنينا ببقاء الوجوب بلا اشكال، هذا القدر المتيقن. فاذا شك متساوي الطرفين عم بلا اشكال الكلام هنا. اذا كنا نظن بعدم بقاء الوجوب لكن من اماره هذا الظن حصل غير معتبره، من اماره غير معتبره حصل الظن، اذا من اماره معتبره بلا اشكال ما يجري الاستصحاب، لكن حصل من اماره غير معتبره يجري الاستصحاب يا لا؟ هذا محل كلام. او مثلا الصبح كانت عباءتي طاهره، الان العفو الصبح كانت نفسه، الان اظن انه مجرد ظن انها قد طاهره، استصحاب النجاسه يجري وما يجري؟ هنا اكو ظن بعدم بقاء الحاله السابقه، ليس هناك تساوي في الاحتمالين. فقد يقال على انه لا من لا يجري استصحاب، ليش؟ لان الاستصحاب يقتضي ماذا؟ وجود شك، لا وهنا لا يوجد شك. الشيخ الانصاري عقد هذا التنبيه ليبين ان الاستصحاب يجري وان كان هناك ظن بعدم بقاء الحاله السابقه، لكن انا ما غير معتبر. يا بكيف يا شيخنا الانصاري مع ان الروايات عبرت بالشك؟ يقول قدس سره، الشك ما هو معناه؟ معنى الشك ما هو؟ قل لي انت، لابد بده يتجاوب بالعجل بسرعه. تقول لي معنى الشك يعني تساوي، فاقول لك لا اسكت تساوي لا، هذا مصطلح منطقي حدث قبل كم يوم يا اخي. هذا مصطلح خاص من المناطق، والا انت لا تطبق المصطلح المنطقي علما على الروايه. انت راجع اللغه، لاحظ الشك شنو معنى لغه؟ مش يفسرونه، يقولون الشك خلاف اليقين، خلاف اليقين ينطبق علينا على الظن ايضا. والامام لما انطرح كلمة الشك لابد نحملها على معناها اللغوي، هذا مضافا الى انه توجد في روايات الاستصحاب، هذا مضافا الى انه هناك روايات كثيرة، لا أقول كثيرة، هناك روايات أطلقت فيها كلمة الشك وأريد بها ما يعم الظن. بس الشيخ ما ذكر أمثلة لهذه الروايات، لكن روايات غير باب الاستصحاب. أنا هم مو بادي هسه بالتعيد حتى أذكر لك بعض الأمثلة، يحتاج إلى مراجعة. وثالثا لا فتر هذا، اولا قلنا معنى اللغوي للشك هو خلاف اليقين، الشيء الثاني هو ان الشك اطلق علما على الظن في بعض الروايات، وثالثا لو راجعنا روايات الاستصحاب لوجدنا قرائن تدل على ان الشك اريد به ما يشمل الظن. القرائن اقرأت اياها من العبارة، بس اكتب لك القرينة الاولى فقط، الاولى قرينة الأولى هذه في صحيح الزرارة يقول زرارة للإمام: قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. هذا الذي أصابته القفة والقفتان، حرك في جنبه شيء والتحريك يا أخي يورث شنو التحريك؟ الشك في النوم يورث الظن بالنوم. إذا واحد حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم بعده، إمارة تورث الظن هذا لأنه نائم. مع ذلك الإمام سلام الله عليه قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، لا حتى يجيء من ذلك أمر بينه. فهذه قرينة على أنه في صورة وجود إمارة على النوم على خلاف الحالة السابقة على أنه انتقض وضوءه، مع ذلك يجب الاستصحاب لأن تحريك الشيء يوجد الظن بالنوم. هذا الخطا من يجب لا يميز لا في باب الاستصحاب لا لا لا بل في باب الصلاة في شكوك الصلاة ذات واحد فقط، في الشكيات في عدد الركعات يفرقون. هناك الروايات ماذا فرقت؟ قالت فإن ذهب وهمك اطلق الوهم أريد به الظن، ذهب تبني على ما ذهب إليه وهمك، وإن لم يذهب وهمك إلى ذلك حينئذ تبني على الأكثر، ذات مطلب آخر. الأمر الثاني عشر أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساوي احتمال البقاء الحالة السابقة أو راجح الخلاف احتمال الخلاف، لكن من إمارة غير معتبرة. إذا من إمارة معتبرة الصحابة حتى ما يجري يقول ما أكثر، فيدل عليه وجود الوجه الأول. أنا نسيت هذا الإجماع نسيته. الوجه الأول الإجماع القطعي على تقدير اعتبار، يعني العلماء أجمعوا على أن الصحابة يجري حتى لو كان يوجد ظن على خلاف الحالة السابقة، ما قعدنا فرد فقيه يشترط تساوي الحالتين. الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحابي من باب الأخبار. ليش قال على تقدير اعتبار الاستصحابي من باب لأنه لا اعتبرناه من باب الأخبار. فمحفوظ السلام حينئذ ماذا؟ إذا قلنا حجة من باب الظن قد يقال أنه لازم أن نظن ببقاء الحالة السابقة. إذا الإجماع بعد ما موجود على جريان الاستصحاب، لكن لو كان المدار لا على الظن بل المدار على الاخبار، فالعلماء اجمعوا على انه لا يلزم تساوي الحالتين في صحة جريان الاستصحاب. الثاني ان المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي. شنو المعنى اللغوي للشك؟ وهو خلاف اليقين كما في الصحاح راجح صحاح الجوهري، ولا خلاف فيه ظنه. فانا لا مزغل في ان المعنى اللغوي للشك هو هذا خلاف اليقين. بس قد واحد يقول شيخنا عرف من كلمة خلاف اليقين يعني ينصرف الى الشك، يقول ودعوى انصراف المطلق وهو كلمة الشك الى الروايات، ودعوى انصراف المطلق. اذا واحد ادعى ان كلمة الشك في الروايات تنصرف وان كان مطلقة تشمل كل خلاف يقين لكن تنصرف تشمل كل خلاف يقين لكن تنصرف الى خصوص المعنى الاخص وهو تفاول حالته لا شاهد لها. هاي دعوات بلا شاهد، بل يشهد بخلافها أمور، يشهد بخلافها مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم في أخبار غير الاستصحاب الذي ما ذكرها الشيخ. أطلق الشك على خير اليقين خلافه لا على خصوص تساوي الحالة، لكن يشهد بخلاف ما تقول، يشهد بخلاف ما تقول موارد من الموارد فاعل ما ليشهد. هاي القرائن منها هاي القرينة، أنا اللي بيجي القرينة أولى تبين اشتباه اللي بيكتبت أنا قرينة ثانية، منها مقابلة الشك باليقين. نفس لا تنقض اليقين بالشك، هل مقابلة هي قرينة على من على أن المقصود من الشك ماذا؟ خلاف اليقين خلاف العلم قرينة المقابلة. ومنها قوله ببعض الزرار الأولى فإن حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به الى اخره. لكن الظن موجود عند الاخبار ما يوجد يعني لا مقابله ماكو عزم في اخبار الصحابه ماكو. اذا لقيتم قولوا لي ومن قوله بالعجرة أولى فإن حرث إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به إلى آخر. الإمام الشافعي قال لا حتى يستيقن. فإن مع أنه هذا الذي حرث إلى جنبه يورث الظن بأنه قد نام، مع ذلك الإمام قال لا إجري الاستصحاب، فإن ظاهره ظاهر. سؤال زرارة كرب السؤال فيما كان معه، يعني في تحريك الشيء. فقد واحد يقول من قال بأنه ذلك الشيء الذي حرث يورث الظن؟ لعله يورث الشيء. فإذا كان يورث الشيء زرارة ليش يسأل؟ وبعد واضح يصير فلابد زرارة لما يسأل يريد يفترض على أن الشيء الذي حرث يورث الظن بالنوم، فإن ظاهره كرب السؤال فيما كان معه إمارة النوم. ومنها قول الإمام لما أجاب زرارة قال لا حتى يستيقن، فجعل المناطع ليمن الإمام على الاستيقان. إذا استيقن بالنوم ذات الوقت ما يجري الصبح، أما إذا لم يستيقن يعني حتى لو ظن يجري الصبح. ذاك تمسك يا أخي ديما فيما سبق في القرينة الثانية، فإن كان فإن حرك في جنديشه، هذا تمسك ديما بقوله لا حتى يستيقن يعني بالجواب. ومنها قوله عليه السلام لا حتى يستيقن حيث جعل غاية وجوب الوضوء، يعني متى ينتقض الوضوء بحيث يجب عليك وضوء ثاني؟ الاستيقان بالنوم، ومجيء امر بين من النوم، اما مجرد يعني الظن والكذا ما يكفي. ومن القرائن قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين اخر، شوف لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين، يعني جعل الامام الناقض لليقين السابق ماذا هو الناقض؟ الظن؟ لا، جعل الناقض لليقين السابق وماذا؟ اليقين. الواحد يقول طيب هذا ما يدل على انه لا يوجد ناقض اخر، لعله اكو ناقض اخر لليقين السابق وهو الظن. اقول لك ظاهر كلام الامام حاصر، يعني حصل الناقض لليقين السابق ظاهر يريد يحصل بما لليقين الجديد. لذلك يقول هاي اللي بديها ولكن هاي قد يقال ولكن ينقرب يقين اخر، ما بها دلالة، ما جاء امر ولكن جاء زيد، فهذا ما يدل على انه خالد لم يجد، واقصى ما يدل على انه ماذا اثر اضافي، يعني بالاضافة الى ذات لم يجد. ومنها قوله عليه السلام ولكن تنقرب يقين عن فان ظاهره سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين، ظاهره الحاصر ما مجرد ان اليقين ناقض اليقين. ومنها قوله عليه السلام في صحيح الزرارة الثانية فلعله شيء اوقع، شوف لعله شيء هون، يعني الامام يريد يقول له مجرد اذا اكو احتمال ولو احتمال ضعيف لعله مو هيك ولا ولو احتمال ضعيف انه هذا اوقع عليك الان فاستصحاب بقاء الطهارة السابقة يجري، اوقع عليك الان هذا الدم يعني دم، لذا يقول بلي فإن كلمة لعل ظاهرة في مجرد الاحتمال، خصوصا والإمام كان في مقام إبراز، الإمام كان يفتش في أن يبرز احتمال لزرارة حتى يدري الاستصحاب. هذا فرق عن السابق، شنو في السابق شنو انتصف كلمة لعل، أن لعل هي تدل على الاحتمال، أما الآن من اتشدد بظهور كلمة لعل؟ نقول أن الإمام هو في صدد أن يجري الاستصحاب لزرارة، فكان يحاول أن يبرز الاحتمال فأبرزه، لذلك يعتبر يدل على أنه مجرد احتمال يكفي، مجرد احتمال أن الحالة السابقة باقية مجرد الاحتمال يكفي، خصوصا مع ورودي في مقام إجزاء ذلك، يعني إجزاء الاحتمال كما في مقامنا، فيكون الحكم متجرع عليه يعني على مجرد الاحتمال. ومنها تفريح قوله صم للرؤية واضطر للرؤية، فرعه علينا على قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، الإمام قال اليقين لا يدخله الشك، فإذا اليقين لا يدخله الشك فالمناطع علينا صم للرؤية، فالرؤية ماذا تورث؟ اليقين، يعني الإمام يريد يقول المدار علينا في الصم والإفطار على اليقين، اذا ماكو يقين حينئذ ماذا؟ استصحاب يجري، فهذا يدل على ان الناقض لليقين السابق لا يكون الا اليقين. الثالث الدليل الثالث على انه الاستصحاب يجري